بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الإيثار، قال فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله: الإيثار تخصيص واختيار، والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها. معنى كلام الشيخ رحمه الله إجمالا ثم نذكر ما قاله ابن القيم تفصيلا. الإيثار تخصيص، أنك تخصص غيرك بما في يدك وتختار طائعا أن تعطيه ما هو لك، وتعظم مع وجود الخصاصة. وأما الأثرة فهو يقصد بها الصبر على الأثرة، احتمال الأثرة، لأن الأصل في الأثرة أنه استئثار غيرك عليك، استئثار غيرك بالشيء عليك، يأخذه ولا يعطيك منه شيئا، وكأنه استعمل معنى الأثرة في معنى الصبر عليها، أخذا من الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. فكأن المعنى أن الأثر واجب علينا، أو أنها علينا أن نلتزم بها، ففسرها بما هو مفهوم من الحديث، وذلك أن الحديث يوضحه الروايات الأخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالمقصود اصبروا على أن يستأثر بالأمر دونكم، فهذا معنى الأثرة، أن الناس سوف يستأثرون عليكم بالملك والمال والجاه، فاصبروا على ذلك. فهذا يفهم من الرواية من حديث عبادة بن الصامت: ما يعمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، الحديث وعلى أثرة علينا، أو أثرة علينا، ليس أن الأثر واجبة ولكن أن نصبر على أثرة علينا. هو استعملها بنفس الاختصار المفهوم معناه من الحديث. الأثرة تحسن طوعا، بمعنى أن صبرك على الأثرة أمر حسن إذا كنت طائعا بذلك، إذا كنت مستطيعا لأن تأخذ حقك فتركته لله عز وجل، وصبرت على الأثر رغم أن في إمكانك أن تأخذ. وتصح كرها، يمكن أن يسمى من أخذ حقه فصبر رغم أنه كاره لذلك، أو عارز عن أن ينتصر لنفسه ويأخذ حقه، يصح أنه صبر على الأثر، كالصبر على المصائب المؤلمة، فإنه يصح، وإن كان الإنسان متألما كارها لوقوع المصيبة، ولكن طالما لم يجزع ولم يسخط ولم يشتكي إلى الخلق ولم يعصي الله عز وجل فهو صابر. لذلك قال: في الأثر تحسن طوعا وتصح كرها. الإنسان الذي صبر على الأثرة وهو قادر على أن يأخذ حقه، هذا درجة من درجات الإيثار. وإن كان الإيثار ابتداء أن ما في يدك أنت تعطيه، تختار أن تهب، تختار أن تجود، ولو كنت محتاجا فتعطي ما في يدك. الدرجة الأقل وهو أنهم يمنعونك حقك فتتركه، لا يعطونك حقك فتصبر على ذلك طائعا مع أن في إمكانك أن تأخذه. لا شك أن الإيثار أعلى من الصبر على الأثر. من أن لا تأخذ ما هو لك وليس في يدك، لكن الإيثار ما في يدك تعطيه وتبذله. وأما الدرجة الأخيرة التي تصح فيها يصح فيها الصبر على الأثرة، وهي أدنى هذه المراتب الثلاثة، أن يكون الإنسان عاجزا عن أن يأخذ حقه ومع ذلك أصبر ولا يتسخط على قضاء الله ويشتكي إلى الله لا إلى الخلق، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى لأنه ظلم. فإن كثيرا من الناس إذا ظلم بغى واعتدى ونال من ظلمه فوق ما يستحقه. فهذا الصابر على الأثرة لم يرتكب هذه المعاصي درجة من الدرجات صحت منه هذه المنزلة أو صح له شيء منها، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: فرق الشيخ بين الإيثار والأثرة، وجعل الإيثار اختيارا والأثرة منقسمة إلى اختيارية واضطرارية، وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه. فإن الإيثار هو البذل وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك، وهذا لا يكون إلا اختيارا. والتخصيص تخصصه تعطيه، تبذل وتجود، خصصت به فلانا وأنت مختار بذلك، لأن أحدا لم يأخذ ما في يده بل أنت الذي أعطيت، فلا يتصور فيها الإكراه، بخلاف من يأخذ حقك فربما تعجز عن أن تأخذ حقك منه. يقول: أما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك. الأثرة ده أصل معناها في اللغة، كما ذكرنا المقصود من كلام الشيخ الهروي الصبر على الأثرة. الأثرة هي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه، أن يحوزه يأخذه لنفسه دونك. فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعا، هذه لا يحمد عليها المستأثر عليه اللي هو المظلوم الذي أخذ حقه، لا يحمد إلا إذا كانت طوعا، مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل ويدعه وأثرته طوعا، فهذا حسن. وإن لم يقدر على ذلك كانت أثره أثرة كره، كانت أثرة، كان صبر على الأثرة أيضا، ولكن أثرة إكراه مكره، إنسان ظلمك وأخذ حقك وأنت لا تستطيع أن تنتصر منه، هذا وارد يقع كثيرا. فأنت تصبر وتحتسب عند الله، وبعض الناس يقول أخذ حقي يوم القيامة، وبعض الناس يقول بل أعفو عن حقي لله عز وجل. هذا الذي صبر على الأثرة طوعا كرها، ولكن درجة من الدرجات كما ذكرنا. يقول: ويعني بالصحة، يقول تحصل طوعا وتصح كرها، ويعني بالصحة الوجود أي توجد كرها، ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعا من المستأثر عليه. لكن كما ذكرنا إن طالما صحت يبقى قد وفى الإنسان ما عليه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على أثرة عليهم، على أن يصبروا على هذه الأثرة حتى وإن غلبهم الناس. إذن الذي وفى بذلك وصبر على الأثرة حتى ولو كان عاجزا عن أن يأخذ حقه محمود، ككل مظلوم صبر، فهذا محمود أيضا وصحت منه كما ذكرنا. لكن المنزلة العالية في أن يفعلها طائعا وهو قادر على الانتصاف، قادر أن يأخذ حقه، قادر أن يجازي بالسيئة سيئة مثلها فيعفو ويصفح. قال: فحقيقة الإيثار بذل صاحبه وإعطاؤه، والأثرة استبداله هو بالمؤثر به فيتركه وما استبدل به، إما طوعا وإما كرها. استبدال صاحب الحق بالمؤثر به، بدل ما هو زي ما قلنا ان هو الإيثار هو الذي يعطي ما في يده، الأثرة يترك من استأثر عليه ولا ينازعه، يأخذه وما استبدل به، إما طوعا وإما كرها. فكأنك آثرته باستئثاره، حيث خليت بينه وبينه ولم تنازعه، آثرته باستئثار، يعني أنت في الحقيقة لدرجة من درجات الإيثار كانت حاجة بتاعتك هو أخذها منك أنت سبتها له. المليونين وقع منه إيه؟ ربع جنيه. فالناس اتخنقت عليه فسابوه إنه هو غني فمش محتاج. فهذا صبر على الأثر. فهكذا الدنيا في نظر المؤمن مهما كانت جزء من جناح بعوضة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأشرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده، يعني يسمعون ويطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كذلك. قال: والأثر عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأثر عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الأنصار فقال: وإنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها فاصبروا. سترون بعدي أثرا، يستأثر الناس بالأمر دونكم، وهذا قد وقع بعد الخلافة الراشدة، لم يعطى الأنصار حقهم، وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بالأنصار عمر رضي الله عنه لما طعن. وهذا هذه الوصية يعني مما جعله الله عز وجل من أعظم يعني من الجزاء على جنس العمل، لأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة فوقعت التوصية بهم. ولكن صفة الأنصار رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هي هذه الصفة، أنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفهم الله قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وامتداد هذه الصفة بعده عليه الصلاة والسلام حين استؤثر بالأمر دونهم فقال: إنكم ستروني بعد أثر فاصبروا حتى تروني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. فصبروا على الأثر فكانت لهم المنازل العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. ثلاث شروط حتى تؤثر الخلق على نفسك. قال: فيما لا يخرم عليك دينا، لأن من الناس من يؤثر الخلق على نفسه ولو أدى إلى انخرام الدين والعياذ بالله، إلى ضياع الدين، كمن يكون مجاملا للناس فيترك مثلا ما وجب عليه من الصلاة من أجل أنه في مشغول بمجاملة بعض الكبراء مثلا أو بعض الناس أو بعض أصحابه أو نحو ذلك. قطع الطريق عليك بمعنى أنك تكون سائرا في الطاعات فتؤثر الناس على سبيل المثال بمال وأنت تنفقه في الجهاد في سبيل الله مثلا، فلو أعطيته من لا يستحقه فهذا قد قطع عليك طريقا. وهناك يعني إيثار بالوقت بمعنى أنك في طاعة وعبادة فيأتيك من يشغلك فتنفق معه لأوقات الطويلة مع أنك تحتاج إلى هذا الوقت في عبادتك. الوجوه العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الجود التي ذكرناها في المرة السابقة، يعني كما ذكر الجود بالنفس والجود بالرياسة والجود بالراحة والجود بالعلم والجود بالنفع والجاه والجود بنفع البدن والجود بالعرض والجود بالصبر والاحتمال والإغضاء والجود بالخلق والبشر والبسطة والجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه. فهذه المراتب شرط أن تؤثر وتجود بها أن لا تقطع عليك طريقة ولا تفسد عليك وقتا. يقول يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك، أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى. بس تعرى دي بشرط أن أنت إيه؟ ما تكشفش العورة. أما كشف العورة فإن يخرم عليك دينا، لأنه لا يجوز لك، لو إنسان عنده ثوب واحد وهناك فقير عار لا يجوز أن يعطيه ثوبه ويعره. والله أعلم، ونسأل الله العافية. ولكن يمكن أن يكون هناك مثلا عنده ثوب يقيه من البرد فيؤثر على نفسه ومستور العورة، ولو أعطى غيره هذا الثوب شعر بالبرد، فهذا يؤثر على نفسه ويكون حسنا. يقول وتسقيهم وتظمأ، كما وقع في الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في غزوة وقعة اليرموك، عندما كانوا يعني يحتضرون أربعة من الشهداء كل منهم يؤثر بشربة الماء أخاه الذي بجواره، ينظر فيجد من يحتاج إلى الشرب فيشير إلى الساقي أن يذهب إلى أخيه، فيذهب فينظر إلى آخر فيأمرها بأن يذهب إليه حتى وصل إلى الأخير فمات، فرجع إلى الذي قبله فوجده قد مات، فرجع إلى الأول فوجده قد مات. هؤلاء قد آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول بحيث لا يؤدي ذلك، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. ومثل أن مودي غير صحيحة، إيه الإتلاف الذي لا يجوز في الدين؟ مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا، كلا يعني عبئا على غيرك، ثقلا على غيرك، وهو كل على مولاه، الآية وهو كل على مولاه، وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا. نقول أحوال الناس متفاوتة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنفق ماله كله وترك لأهله الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك، وهو يعلم أنه وأهله لا يسألون الناس شيئا. وكذلك مدح أبا طلحة وامرأته على ما صنعوا حين أتاهم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم إلا طعام صبيانهم، فقال لها أطفئ السراج ونوم الصبيان، نوم الصبيان وأطفئ السراج ونبيت طويين، بات طويين بات جائعين هم والصبيان من أجل أن يأكل الضيف الجائع المجهد حاجته ولا يرى أنهم لا يأكلون. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم صنيع وقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وأنزل الله في ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يسألوا الناس شيئا، وغدا يكون فيه فرج بإذن الله تبارك وتعالى ورزق جديد، وقد رزقهم الله ووسع عليهم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم البيضة من ذهب التي جاء بها رجل يتصدق بها ورمى بها في وجهه، وقال يأتي أحدكم بماله كله ثم يتكفف الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لا يصبر وأنه لو أنفق ماله كله أو هذه البيضة من الذهب لتكفف الناس لسألهم لاستشرف، إنه واحد ممكن ينفق يبقى مستشرف، يبقى مستني متطلع ينتظر أن يعطيه الناس، إما وأشد منه الذي يسألهم. يقول مستشرفا للناس أو سائلة، وقاعد مضطر جائع ومش طابر، فالناس يتفاوتون. فإذا كان هناك إتلاف لا يجوز في الدين، مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلة، فهذا لا يجوز. وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه فإنه سفه وعبز، يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. كذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه، إذا كان كما ذكرنا صورة مثلا أن يكشف عورته، يعني ينفق أو يعطي ثوبه وهو إيه ويبقى مكشوف العورة، فهذا أمر محرم لا يجوز، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وأما قوله ولا يقطع عليك طريقة، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والسير إلى الله، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله. يعني أنت لك ورد معين وهناك من تجلس معه، ممكن يقعد معه ساعتين ثلاثة، وهذا يؤدي إلى ضياع فترة الذكر وإلى عجزه عن قيام الليل وإلى ضياع يعني حصول الاجتماع القلب على الله عز وجل، لأن كثرة المناقشات والمجادلات وقضاء الأوقات في غير وجهها يؤدي إلى شعث القلب وإلى ضياع التوجه والإخلاص، وكثرة المجادلات تؤدي إلى دخول النيات الفاسدة. يقول لا يقطع عليك طريقا، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله وآثرته بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار، فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه فأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغضن، يعني كونه يؤثرهم على نفسه عين الغضن، يبقى غبن غضنا عظيما إذا أنفق أوقاته معهم وهم يضيعون عليه سيره إلى الطريق. يقول وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع عن شيخ الإسلام إذا كان له حاجة، هناك من الناس من يكون له حاجة ولكن يقضيها في ساعتين ويمكن أن تقضى في ثلاث دقائق، فهذا لا ينبغي أن تسترسل معه، وإلا يضيع الإنسان بلا شك. كل الإنسان يقضي يعني أوقاته مع الخلق دون أن يجعل لنفسه نصيبا ويجعل نصيب الخلق مقدما على نصيبه من الله عز وجل، فهذا ضياع بلا شك، وهذا يفسد عليه يقطع عليه الطريق. فهذا يعني لابد من إدراكه، لأن كثيرا من الناس قد يعني يغضب من البعض لأنه لم يعطيه من وقته ما يريد، ويظن أنه طالما سأل أحدا من الناس أن يبقى معه وأن يحدثه يقولون عايز منك ساعتين ثلاث ساعات، يقولوا لا تمام، وهو ممكن يقعد الجلسة دي ما يبقاش لها فائدة، يذكر تفاصيل مملة كثيرة جدا بلا فائدة، لا فائدة على السائل ولا على المسؤول. فلا بد من النظر في هذا الباب، لا بد أن تكون مجالسنا على قدر الحاجة، بحيث إذا كان هذا يعني من كلام المتقدمين فكيف في زمن تقارب الزمان؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة ويتقارب الزمان قلة البركة في الوقت. فإذا كان هذا من أكثر من ألف سنة يقولون ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، فما الظن بأوقات زماننا؟ ده زماننا ده أنت تبص تلاقي عملت كده عدت أربع ساعات، جلسنا هنا بص دلوقتي من ساعة ما عدنا كملنا نص ساعة، أرينا ثلاث صفحة واحدة، فهذا أمر عجيب فعلا والله هذا من قلة. فكيف تضيع أوقاتنا بلا فائدة؟ لابد أن ننظر. وبعدين أن إحنا نجعل آخر أولوياتنا إصلاح نفوسنا. الأولويات كلها مقدمة، الأولويات اللي هي مراعاة حال الناس ومراعاة مصالح الناس. لا، لابد أن تنظر أن هناك أولويات لا يعني مفر لك منها. صلاح قلبك أولوية لا يمكن أن يعني يشغلك عنها، كما أن عندنا الصلاة بفضل الله من الأولويات. عندنا لا يضيع الملتزم يعني صلاة الجماعة مثلا، ولا يضيع الصلاة في المسجد، ولا يضيع الوقت. لكن كثير جدا من الناس يقول لك أنا كنت مشغول. مشغول بإيه؟ أصل كان في واحد عندي ضيف، لغاية ما ضيع الصلاة حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر. لماذا؟ أصل اتحركت أقوم، كان قاعد في اجتماع والناس ما قاموش وظل الكسف يقوم يقول لهم عايز أصلي، ففضل لغاية ما يقول لك شفت ضيع علي الصلاة، ونسأل الله العافية. لكن المشكلة أن هذا كما أن الصلاة واجب، فلا بد أن تعلم أن صلاح القلب وأن إخلاص القلب لله عز وجل والصدق مع الله واجب، وهذا يحتاج إلى وسائل تحقيق هذا الصلاح. إنه لا يمكن أن يصلح القلب بمجرد الأماني، لا بد من وسائل إصلاح القلب، من قراءة القرآن، من الصلاة، من الصيام، من الذكر، وليس أنك تقضي عمرك كله مع الناس. فمن الظلم أن تطلب من غيرك دائما أن يجيبك إلى ما تريد، أنك كده مؤثر، تؤثر مصلحة نفسك ولو على حساب يعني حق غيرك في نفسه في نصيبه من الله عز وجل. يقول وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وذا كثير جدا في علماء السوء وعباد السوء والعياذ بالله، أنهم يؤثرون على الله، لأن الواجب عليهم أن يبلغوا الحق للناس. فيبقى في أهل الدنيا يريد لهم فيبقون معهم إلى أن يضيع ما وجب عليهم من البلاغ الحق وإقامة الحق، ونسأل الله العفو والعافية. وكذلك يعني من يقضون أوقاتهم في الضلالات والبدع لأنهم آثروا على الله غيره، لأنهم جعلوا هذه الأوقات ينفقونها في البدع والضلالات ولم يبحثوا عن الحق، لأن الشيخ مثلا أو الطائفة أو أصحاب الطريقة سوف يعني يضيقون به إذا خالفهم فيوافقهم، يقضي الأوقات الطويلة معهم في البدع والمنكرات من أجل أن يوافقهم. كذلك في الأسرة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الإنسان منعوهم من الهجرة، منعوهم من طلب العلم، فقضوا الأوقات معهم حتى يرضيهم، فآثر على الله عز وجل، آثر أهله بنصيبه من الله عز وجل. في بعض الزوجات مثلا يبقى هم عايزين ان زوجهم مثلا قاعد معهم على طول، ويبقى في لهو ولعب على الدوام، ونسأل الله فيه، ويبقى عايزين يفسحوا دايما مثلا، يوم يروح هو يفسحهم ويرجع في الاخر تعبان وراح عنده شغل الصبح، في ايه ينام، وربما ضيع الواجب عليه وربما ضيع المستحب. الاولاد عشان هو بيحب عياله فهم يريدون اموالا كثيرة، نفقة كثيرة، يشتغل شغلتين ويشتغل 17 ساعة في اليوم 16 ساعة في اليوم، يرجع لا يقدر على صنع شيء، فيكون معطلين له عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني الأقارب والجيران أحيانا كثيرة يؤثرون غير ربهم سبحانه وتعالى على الله، يعطونهم ما لا يستحقون، وما أقل المؤثرين الله على غيره. يقول وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثره بوقته ويفرق قلبه في طلب خلقه. بس خلق عندكم ايه؟ مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلفه. احتمال تكون خلفه يعني هذا الوقت الذي أنفقه يريد بدلا منه، فيتفرق قلبه في طلب ذلك. يقول أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. أمر قد جمع قلبه وهمه على الله، يعني أمر وجد فيه طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا نقول قيام الليل، مثل قراءة القرآن، فيأتيه أحد في هذا الوقت فيشغله بمناظرة مثلا في مسألة من مسائل علم الكلام، ويقعد يقول له طب يجيب له الشبهات والردود، مثلا لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ويقعد يقول له طب الأقوال فيها إيه، المسألة دي فيها من الذي قال بهذا القول، يقعد بدلا من أن يقضي وقته فيما هو يحتاجه مما يجمع قلبه على الله، يقضي وقته في مثل هذه المسائل التي فائدتها في النهاية ضئيلة، رغم أنها مسائل مذكورة من يعني في كلام أهل العلم، لكن كما ذكرنا قد يكون هناك ما هو أولى، الناس ربما يقضون أوقاتهم في مسائل معينة تؤدي إلى تشتت القلب ولا يترتب عليها عمل طول الحياة، ويمكن أن يختصر الوقت فيها. لو نظرت إلى أنواع العلوم عند المتأخرين، أنواع الفروع الكثيرة التي ربما لا تجد لها أثرا في واقع الحياة، وبعضها قد يكون له فائدة ولكن فائدة قليلة، ويقضي الإنسان عمره في ذلك ولا يفكر في صلاح في اجتماع قلبه على الله، في إخلاصه، في صدقه، في توجهه لله سبحانه وتعالى، فيضيع بلا شك. وهذا يؤثر من يناقشه في هذه المسائل بوقته، يؤثره ويعطيه هذا الوقت، ويضيع ما ينبغي عليه أن يعمله. فكما هي آفة في كل أنواع طلاب العلم من كل نوع، يعني أعني أن هناك مثلا من يعني مما ذمهم ابن الجوزي رحمه الله في يعني تلبيس إبليس، ما شغل به الشيطان أو ما لبس به مثلا على طائفة من الفقهاء في أو طائفة من طلاب الحديث من أهل الحديث ممن يبحثون مثلا عن علو إسناد، ويظل يبحث مثلا عن هذا العلو مع أنه أصابه بإيه؟ بإسناد نازل، يعني الحديث بلغه ولكن لا، يقول لك لا أنا عايز سند، كما يقع من كثير مثلا من أصحاب يعني علوم القراءات، يقول لي أنا عايز الشيخ الفلاني عشان سنده أعلى، مع أنه حصل القراءة المطلوبة ونحو ذلك، ويعيش عمره مثلا يطلب القراءات ووجوه الاختلاف فيها، وقد أهمل نفسه تماما، أهمل قلبه، أهمل إخلاصه، أهمل يعني رجاءه، أهمل شكره، حتى عششت الأمراض في قلبه، العجب والكبر والغرور والفخر على الخلق، وهو لا يدري شيئا، إنما هو يظن نفسه طالب علم. كما ذكرت طلاب الفقه مثلا أن ينشغل بالفروع الملغزة، يجيب له فوازير مش إنها مسائل علمية لكن موجودة في الكتب، ويشغل نفسه بها ويمتحن الناس بذلك عشان يبين لهم أنهم بيفهموش، يجيب لهم كلام معقد غاية التعقيد، والوجوه والردود والجمع بين الأدلة والرد على الشبهات، وكما ذكرنا في علم الكلام أو المسائل التي ترتبت على علم الكلام في باب أمور الاعتقاد، كلام الصوفية في أبواب التهذيب، مش كل كلامهم سهل، أمور قبل ذلك في منتهى الصعوبة، ومجرد البحث عنها واللي جاي أكثر من كده، المجلد الثالث مليان حاجات صعبة للغاية في السكر والهيمان والدهش، بقى دي أبواب في منتهى يعني الصعوبة عشان نستخلص منها فائدة واحدة، ممكن الإنسان يعيش عمره يقضي أوقاتا في ذلك وهو يهمل ما هو أهم. فهناك مراتب مختلفة، هناك مثلا من يؤثر كما ذكرنا طائفته أو يعني أصحابه أو أهل بيته بوقته، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله، أمر أنت وجدت فيه ما يصلح قلبك فتركته وانشغلت بما فرق القلب بعد جمعيته وشتت الخاطر، فهذا أيضا إيثار غير محمود. يقول وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك. يعني واحد على سبيل المثال مشغول ب مثلا يعني قضاء مصالح بعض الناس الذين ربما لا يكون يعني البحث عن مصلحتهم متعينا عليك، وكما ذكرنا غيرك يمكن أن يقوم بالمهمة، أو أنهم ممن لا ينبغي أن تنشغل بهم. يعني على سبيل المثال إنسان يترك الصلاة فأنت تنشغل بمصالح دنياه، تقعد تسعى الوثن في أن يجد عملا وتقعد تدور له وتروح معاه وتبحث معه وتتدخل مثلا تتوسط لديه وهو إنسان لا يصلي، فأنت آثرته هنا على نفسك، وفي نهاية النهار ترجع متعبا لا تستطيع أن تنفق شيئا من وقتك لإصلاح قلبك. فهذا بلا شك مع أن الأمر لم يتعين، لو أنه اتقى الله سبحانه وتعالى لفتح له من الأبواب ما ييسر الأمر. تجد الأمور صعبة وشاقة لأجل أنه ليس أهلا. فهذا مثلا يعني نوع من الأعمال. هناك بعض الأعمال التي ينشغل الناس بها ربما على حساب أحوالهم. أضرب مثال، لا أقصد التنقيص من قدر هذه الأعمال، ولكن أقصد أنه لا ينبغي أن تكون هي حجر الأساس أو محور حياتنا. على سبيل المثال مثلا تكفين الموتى وتجهيزه وغسله، هناك من يقضي أوقاته كلها في ذلك، وده طبعا بسبب أن كثيرا من الناس قد يتخلف عن هذه الطاعات مثلا فيشغله الناس حتى لا يستطيع أن يعمل عملا آخر. هناك بعض الناس مثلا في الأنشطة الخيرية، لا شك أن هذه الأنشطة الخيرية فيها أنواع من الطاعات، ولكن إن لم تكن من إنسان صالح القلب دخله من أنواع الأمراض ما يفسد عليه عمله. ولذلك تجد الجمعيات الخيرية دي ربما كثير جدا من الناس لأنهم أهملوا قلوبهم فيها، وظاهر النشاط النشاط خير، تجد فيها الظلم والسرقة وأخذ والخيانة وأخذ الأموال بغير حق ووضعها في غير مستحقها واتباع الهوى في ذلك، ولا بيجمع الزكوات، يجمع الزكاة ويديها لأصحابه وقريبه ونحو ذلك، ونسأل الله العافية. وهذا كثير ما يقع. لماذا؟ لأنه شاغل نفسه بهذا الأمر الذي أهمل به ما وجب عليه من الأمور المهمة. أنا لا يعني أمنع الناس ولا أنهاهم عن أن يعملوا الطاعات، ولكن لا بد أن يكون هناك توازن في كل الأعمال، ولا بد أن يكون هناك اهتمام بصلاح القلب وصلاح الخلق وصلاح العمل، لا أن تكون بسبب عمل من الأعمال مضيعا لما وجب عليك من الواجبات. يقول وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع، واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقال إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. طبعا هو هذا الكلام لا يعني كما قال دليله كما قال ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أؤثر بنصيب منك أحدا. قال وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه وبقربه ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر، والله أعلم. خلاصة الكلام أن فعل عائشة رضي الله عنها في كونها آثرت بهذا المكان عمر بن الخطاب لأن عمر أولى بهذا المكان منها. يعني ينفع إن واحد وقف في الصف الأول ووجد حافظا للقرآن قد وقف في الصف الثاني أن يقدمه؟ نعم، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا الموقف هو المشروع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان، وأجلس أهل بدر، لأن هؤلاء أولى بهذا المكان وأنفع للأمة أن يكونوا فيه. وفعلا والله لو أن عائشة دفنت في يعني جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها، ودفن عمر في هذا المكان، دفن عمر غص في حلق أهل البدع، ورد عليهم أن الله اختار أبا بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وضريعيه في قبره. وهذا عند التأمل من أعظم أسباب حب أهل الإسلام لأبي بكر وعمر وإعراضهم عن بدعة الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر. يعني ممكن نقعد نجيب حجج كثيرة جدا للناس ولكن ما يلتفتش إليه، ولكن لو تقول لهم أن ربنا عز وجل جعل أبي بكر وعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزيري وفي بعد موته وموتهما ضجيعيه في القبر، يقولوا اه طبعا ده اذا ده دين هم ايه احق الناس بذلك، ربنا قدر هذا الامر. ففعل عائشة كان هو فعلا قرب الى الله عز وجل، لان هذا هذه المنزلة عمر اولى بهذا المكان، وكانت يمكن ان تستأثر به ولكن اثرت به لان هذا الايثار قرب في حق الله عز وجل. فهو لا يستطيع أن يتقرب بحيث أنها تؤثره بقربة، ولكن هي أثرته بمسكن بمنزل هو أحق بها. ولذلك كما ذكرنا الصحيح أنه لو قدم حافظ القرآن ومن هو أعلم بالسنة في الصف الأول كان ذلك إيه؟ كان ذلك حسنا، وكان ذلك ليس إثارا بالقرب، وإنما هو إعطاء صاحب الحق إعطاء الحق لصاحبه، الله أعلم. قال ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق. الإيثار لا يمكن للإنسان أن يفعله إلا بتعظيم الحقوق، حقوق الخلق، أنه يعرف حق الناس. وبذلك يؤدي لهم هذا الحق ولو كان على حساب نفسه في دنياه. ومقت الشح يكره أن يكون شحيحا بخيلا. والرغبة في مكارم الأخلاق تدفع الإنسان إلى أن يجود بما هو محتاج إليه أو بما يحبه. يقول ذكر ما يعين على الإيثار فيبعث عليه، وهو ثلاثة أشياء: تعظيم الحقوق، فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤديها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطا لأدائها. يعني هو بيعظم الحقوق عشان كده ما بيشوفش نفسه مؤثر، ده بيشايف نفسه إن عليه كتير، فيقول يؤدي ما عليه ويحتاط بأن يزيد حتى يتأكد أنه قد أدى ما عليه. اللي شايف حقوق الناس حاجة صغيرة وشايف أنه أعطاهم حاجة كتيرة جدا وهم ما يستحقوش كل اللي بيدولهم ده، عمره ما هيؤثر، لا يستطيع، لانه شايف الناس في منزله خدوا زياده ولا من اللي اعطوا لهم، هم يستحقوا اقل من كده بكتير. لكن اذا كان يرى صاحب الحق لابد ان يعني يوفيه له كاملا، راى حقه عظيما، فسوف يعطيه كل ما يقدر عليه، فيترتب على ذلك أن يجود ويؤثر بالفعل لكي يكون مطمئنا إلى أنه أدى ما عليه. ولذلك المؤثر يعطي وهو لا يرى نفسه قد أعطى، يعطي وهو يرى أنه قد فعل ما عليه. يعني هم الصحابي رضي الله عنه أبو طلحة وامرأته أم سليمة رضي الله عنها حين أعطوا الضيف حقه، هم شايفين ده حق الضيف، فلذلك لم يروا أنهما صنع شيئا حين بات طويينهم وصبيانهم وصبيانهما، وإنما كان ذلك لأنهما يعظمان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني مقت الشح، فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. تخلص إزاي من الشح؟ بأن تؤثر. الثالث الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. يا رب رزقنا الإيثار. قل قبل هذا استغفر الله. كيف تكون منزلة الإيثار أعلى من منزلة الصبر على الأثرة؟ طوعا، فالإيثار يصبر فيها صاحبها على التنازل عن حق نفسه مع ما قد يناله من الحب في قلب أخيه. لا، هو لا يلتفت إلى جزاء دنيوي إن أخوه يحبه، لا، هذا يكون فيه يعني طعن في إخلاصه، لكن هو بيؤثر ابتغاء وجه الله عز وجل من غير ما يدور إن أخوه يحبه ولا مش هيحبه، إن لنا آثرته ده هيعرف الموضوع ده ولا مش هيعرفه، وهيقدر هذا أو لا يقدره. الصبر على أثره، فالنازل على التنازل عن حق نفسه أيضا مع الصبر على ترك الانتصار للنفس التي تطالبه بذلك. الفرق بينهم إن ده في إيدك وتقدر إن أنت ما تديهوش، بخلاف إن تاخد منك وإنت عايز مجهود عشان تطلع تجيب، عشان لو كان طوعا فإنت برضو محتاج مجهود، فانت بلا شك ان انك تطلع من نفسك اولى. الله اعلم. كيف يكون خلق الايثار بين مجتمع الاخوه، لا سيما في تفريج كروب الاخوه الذين يحتاجون الى من يقف بجوارهم؟ هل هذا واجب على من يستطيع؟ لا شك ان تفريج كروبات المسلمين من اعظم الطاعات، ولا شك أن الترابط والتقارب بين المسلمين وبين الإخوة حتى يعرفوا كرب المكروب فيحاولوا تفريج هذا الكرب بما يستطيعون، لا شك كما ذكرنا أنه من أعظم أسباب تحصيل خلق الإيثار وتحصيل خلق تفريج كرب المكروب وإغاثة الملهوف، فإن هذا لا يحصل مع الجزر المنفصلة، لا يحصل مع أن يكون كل إنسان بعيد عن الآخرين لا يشعر بهم، فالاقتراب والتواصل والاجتماع والتحب في الله يفتح باب الخير وباب التعامل على البر والتقوى ونصرة المظلومين والمكروبين. زوجته تتبع النمل في كل مكان فتقتله ولا تترك تكاد نملة تنجو منها، حينما أكلمها في ذلك وهي تعلم أنه لا يرزقت للنمل إلا التي تؤذي كما قلت من قبل، فتقول لو تركناه سيدخل الملابس وفي السكر، إذا فعل ذلك جاز قتله وسيؤذي الطفل. حاولوا تحطوا بودرة على المداخل قبل ما النمل يجي، في بودرة أو أشياء بينفر منها النمل من رائحتها. إذا آذاهم في إفساد طعامهم أو في قرص أطفالهم أو في إفساد يعني شيء من أحوالهم جاز قتل. الله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور سطر الإيمان، ما معناه؟ الطهور الوضوء سطر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تم الصلاة إيمانا، والتخلص التطهر من كل ما يفسد القلب هذا معنى الطهور الباطن، نصف الإيمان لأن الإيمان بين فعل وإيه وترك، فتخلي والتحلي، فأنت تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل، فالطهور سطر الإيمان ظاهرا وباطنا. حكم صلاة الجماعة الوجوب، يجب على الرجل الذي ليس له عذر أن يحافظ على صلاة الجماعة حيث نال بها. الأحاديث في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة حديث حسنة بمجموعها، من ليلة الجمعة إلى غروب الشمس من يوم الجمعة في أي وقت أوقات. أسئلة بقى من اللي هي هنقولها بس علشان ما يبقاش في تضييع وقت بعد كده. يقول أهل الجنة كم يبلغون عدد عمرهم؟ هم كم واحد وعمرهم قد إيه؟ أنت بقى عايز نضيع وقتنا فيما إيه؟ فيما لا ينفع، فاتق الله في أسئلتك، هذا مما لا فائدة من ورائه. اسأل قبل ما تشوف إيه فائدة من السؤال، اسأل نفسك وهل هذا مما ورد في الكتاب والسنة. وكيف الجمع بين الجدول الموجود في كتاب المنة وبين هذه الدروس اليومية في المسجد؟ ده الدرس بيقعد قد ايه؟ ساعة لربع ساعة بالكتير، نص ساعة، فانت عندك اوقات تانية في طول اليوم تدرس بها ما قد سبق تدريسه في مثل هذه الدروس ايضا. اللهم استعان. حكم زيارة الاخ لمخطوبتي اثناء فترة الخطوبة في وجود محرم اذا كان هناك سبب يقتضي الزيارة، الزيارة بالمعروف، هل يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها؟ نعم يجوز اذا كانت لبسته على طهارة، او يجوز ان تمسح ناصيتها ثم تتمم على بقية الخمار، وأرضي كل ما يغطي الرأس كذلك إذا كان ساترا لمحل الفرد. اللي حيمسح عليه بس دون الرأس يبقى لابد أن يكون لبسه على طهارة، وله توقيت الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. اللي حيمسح على الناصية ويتمم على الخمار يجوز له أن يمسح ولو لم يكن على طهارة، ولو لم يكن ولا اعتبار بالتوقيت. قولوا قولي هذا، استغفر الله.